بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى الدرس 11 من دروس شرح كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية للإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. لا يزال الحديث موصولا في تأملات الشيخ وتفسيره لأدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في القرآن الكريم، وقد وقف بنا الحديث عند الدعاء العشرين، وهو دعاء أصحاب الكهف، ونبدأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك دعاء أصحاب الكهف إذ فروا إلى الله بدينهم فقالوا ملتجئين إليه: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله. قصة هؤلاء الفتية هي إحدى القصص التي سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تواصل مشركو قريش مع يهود المدينة يسألونهم عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فقالوا سلوه عن ثلاثة في القصة المعروفة: سلوه عن فتية ذهبوا في الزمن الغابر، وسلوه عن رجل ملك ما بين المشرق والمغرب، وسلوه عن الروح. ومن هذه القصص هذه القصة العظيمة، قصة أصحاب الكهف، وبهم سميت هذه السورة. هؤلاء الفتية الذين ربط الله على قلوبهم بعد أن هداهم للإيمان، وقص الله جل وعلا علينا من قصتهم أمورا عظيمة. وهذه السورة كما قال العلماء وقال المفسرون على وجه الخصوص جاء فيها أربع قصص لم ترد في غيرها من القرآن: قصة هؤلاء الفتية، وقصة صاحب الجنتين، وقصة موسى والخضر، وقصة ذي القرنين. وفيها من الحكم وفيها من الفوائد والعظات الشيء الكثير. على كل حال، هؤلاء الفتية سألوا الله جل وعلا هنا الرحمة، وسألوه جل وعلا الرشد. وسيبين الشيخ رحمه الله تعالى المراد بهذين الدعائين العظيمين: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ونحن ندعو الله جل وعلا بهذا الدعاء العظيم. نعم. فتضرعوا إليه في أن يؤتيهم من لدنه رحمة، بحيث إذا حلت عليهم سلم لهم دينهم وحفظهم من الفتن ونالهم بها الخير. ما في شك، إذا وجدت الرحمة يثبت المؤمن على دينه وتنزل عليه الخيرات والبركات، وأن يحفظ ويحاط بفضل الله من الفتن صغيرها وكبيرها. نعم. وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا. وهذا الرشد أمره عظيم أيها الإخوة، جاء الدعاء به في مواضع من القرآن وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هدي الإنسان إلى رشده ووفق له حصل له الخير في الدنيا والآخرة كما سيبين الآن الشيخ. نعم. أي ييسرهم لليسرى ويسهل لهم الأمور ويرشدهم إلى أرفق الأحوال. فاستجاب لهم هذا الدعاء ونشر عليهم رحمته وحفظ أديانهم وأبدانهم سبحانه، وهو القادر على كل شيء. نعم. وجعل فيهم بركة على أنفسهم وعلى غيرهم. نعم، على أنفسهم أن ثبتوا على الدين وعلى الإيمان، وعلى غيرهم أن دعوهم إلى أن دعوا قومهم إلى توحيد الله عز وجل، وكانوا أيضا عظة وعبرة للفتية الذين آمنوا بالله عز وجل، والشباب الذين ربط الله على قلوبهم الذين ربط الله على قلوبهم وثبتهم على دينهم. الآن ننتقل إلى الدعاء 21. أنا وضعت كما تذكرون في الدروس الماضية أرقاما لهذه الأدعية، هي أدعية عظيمة وقد بلغت 22 دعاء، وغيرها كثير، لكن الشيخ رحمه الله يعني ذكر هذه الأدعية وعلق عليها. وإلا الأدعية في القرآن الكريم هذه فيها كتب ورسائل علمية، سجلت فيها رسائل في الماجستير وأيضا بحوث علمية في أدعية الأنبياء في القرآن الكريم. نعم، وحري بنا أن نحرص عليها وأن نهتم بها. الآن بعد أن انتهى من جملة من أدعية الأنبياء ذكر دعاء أصحاب الكهف، وهم ليسوا أنبياء على كل حال، ثم سيذكر الآن دعاء حملة العرش، ثم دعاء من أتوا بعد المهاجرين والأنصار، وهم ولا شك ليسوا بأنبياء. يعني آخر ما ذكر رحمه الله في الدرس الماضي دعاء موسى عليه السلام. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك دعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة المقربين حين دعوا للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وهذه الأدعية العظيمة من الملائكة الكرام الذين خلقهم الله جل وعلا لعبادته وفرغهم لهذا الأمر، هذه أدعية مباركة وجوامع كما يقول الشيخ بعد قليل، وفيهم أيضا من المحبة لأهل الإيمان ولأهل الخير ما جعلهم يدعون بهذه الأدعية المباركة، وسيقف الشيخ الآن معها بهذه التأملات العظيمة. نعم. قال: وهذا دعاء جامع وتوسل نافع، فتوسلوا بربوبية الله تعالى وسعة علمه ورحمته المتضمن علمه بحال المؤمنين وما خلقهم عليه من الضعف، ورحمته إياهم لكونه جعل الإيمان أعظم وسيلة تنال بها رحمته أن يغفر للمؤمنين الملتزمين للإيمان، وهم الذين تابوا مما يكرهه الله واتبعوا سبيله بالتزام ما يحبه ويرضاه، ويغفر ذنوبهم ويقيهم أشد العذاب وهو عذاب الجحيم. نعم، هؤلاء وصفوا أهل الإيمان وصفوا بوصفين: أنهم تابوا إلى الله جل وعلا من ذنوبهم، فهم يدعون لمن تابوا إلى الله جل وعلا، وهذا هكذا حال المؤمن، إذا أذنب استغفر، إذا أذنب تاب إلى الله. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأيضا أنهم يتبعون سبيل الله عز وجل، واتبعوا سبيلك، التزموا الطريق الصحيح والمنهج الصواب القائم على الكتاب والسنة، ودعوا الله جل وعلا أن يقيهم عذاب الجحيم. نعم. ثم وأن ينيلهم أعظم الثواب، وهو دخول جنات عدن التي وعدهم على ألسنة رسله، وتمام ذلك أن يقر أعينهم باجتماعهم بآبائهم وأزواجهم وذرياتهم الصالحين. نعم، وهذا من تمام النعمة أن الله جل وعلا يدخل عبده الجنة ويجمع له فيها يعني أحبابه وأقاربه من أبويه ومن أولاده ومن من كان يحبهم ويجتمع بهم، هذا من تمام السعادة والهناء في الجنة، نسأل الله جل وعلا الكريم من فضله. نعم. ثم توسلوا بكمال عزة الله وكمال حكمته، لأن المقام يناسب هذا، فمن كمال عزته واقتداره أن يحفظهم ويحول بينهم وبين السيئات ويصرف عنهم السيئات وينيلهم أنواع المثوبات. نعم، ولا يقدر على ذلك إلا الله، الهداية بيد الله والتوفيق بيد الله، من يهدي الله فهو المهتد، الهداية هذه من الله سبحانه وتعالى. نعم، الله جل وعلا يهيئ لها أسبابا ويوفق، ولكن التوفيق والإعانة من الله جل وعلا. نعم. ومن كمال حكمته أن الموصوفين بتلك الصفات هم أهل لأن يغفر لهم ويرحمهم ويدفع عنهم السوء وينيلهم الأجر. نعم. ولما دعوا أن يغفر لهم السيئات التي فعلوها، دعوا الله أن يقيهم سيئات أنفسهم الأمارة بالسوء بأن يجيب إليهم الإيمان، بأن يحبب إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان ويجعلهم من الراشدين. نعم، ونحن نسأل الله جل وعلا أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين. هيئ لنا من أمرنا رشدا. نعم. وأن من لازم وقاية السيئات حصول رحمة الله، وهذا دعاء عظيم صادر من أعظم الخلق معرفة بالله، ولذلك وصف الله من حصلت له هذه الأمور بالفوز بكل مطلوب والنجاة من كل مرهوب، فقال: وذلك هو الفوز العظيم. نعم، سبحان الله. دائما لو تتأملون أيها الإخوة في آية القرآن الكريم: وذلك هو الفوز العظيم، وذلك الفوز العظيم، وذلك هو الفوز الكبير، دائما يوصف بالعظيم أو بالكبير، لأنه ولا شك أن من دخل الجنة فقد فاز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز، وهذا هو الفوز الذي يستحق أن يوصف بأنه عظيم وكبير. فهل من مشمر إلى الجنة؟ هذا هو الفوز، لا فوز في الدنيا بلعاعة أو بحطام أو بشيء منها يزول عنها صاحبها أو تزول هي عنه في لحظة. أما نعيم الجنة خلود ولا موت، وأعظمه النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. نسأل الله الكريم من فضل. نعم، ننتقل إلى الدعاء 22. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك دعاء الذين اتبعوا المهاجرين والأنصار بإحسان، حيث قال تعالى عنهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم، كما قال أهل العلم ومنهم الإمام مالك بن أنس رحمه الله، الله جل وعلا قسم المؤمنين ثلاثة أقسام: المهاجرون، وهم الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وهاجروا إما قبله أو بعده، والأنصار وهم أهل المدينة الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتبوأوا الدار والإيمان ولم يكن في صدورهم ولا في قلوبهم خصاصة ووقوا شح أنفسهم ورضي الله عنهم، لهم فضائلهم. هذا الصنفان. الصنف الثالث من جاء بعدهم ممن آمنوا بالله جل وعلا وبرسول صلى الله عليه وسلم، يدعون لهم بالخير ويترضون عنهم ويسألون الله جل وعلا أن يجمعهم بهم، وأنهم لا يجدون في صدورهم يعني غلا ولا حقدا ولا حسدا. ونحن نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من هذا الصنف. فالناس ثلاثة أصناف، والناس من بعد المهاجر والأنصار هم هذا الصنف الثالث. فنسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بهم بالمهاجرين والأنصار، ونحن نترضى عنهم وندين الله جل وعلا أنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل، ونترضى عنهم وندين الله أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة إلى آخر ما هو مقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا ما ذكره على وجه التفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية وغيره من أهل العلم. نعم، فالآن نستمع إلى هذا الدعاء العظيم: والذين جاءوا من بعدهم. نعم، فتضرعوا إلى ربهم. قال: فتضرعوا إلى ربهم وتوسلوا إليه بربوبيته ونعمته عليهم بالإيمان وبسعة رحمته ورأفته أن يغفر لهم ولجميع إخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان، وأن يصلح الله قلوبهم بالاجتماع على الإيمان ومحبة بعضهم بعضا، وأن لا يجعل في قلوبهم أدنى غل لكل من اتصف بالإيمان. نعم، وهذا نعم عام، ليس للأنصار والمهاجر والأنصار، للمؤمنين عموما. يجب أن يطهر الإنسان ويعالج قلبه من الغل والحقد والحسد، فالحسد هو أول ذنب عصي الله عز وجل به، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، وهذا الدعاء يتضمن حصول الخير لهم ولإخوانهم ودفع الشر عنهم وعن إخوانهم، وقد أخبر الله أن أنبياءه تضرعوا إليه في مطالب خاصة ومطالب عامة، وتوسلوا بكمال أسمائه وصفاته وبما من الله عليهم به من الإيمان والنعم الدينية والدنيوية وبما كانوا عليه من الفقر والضعف وشدة الضرورة إلى ربهم في جميع أمورهم. فهذه الأدعية التي أمر الله بها وحث عليها ومدح أهلها هي الأدعية النافعة التي لا يليق بالعبد أن يختار عليها غيرها من الأدعية المصطلحة. نعم، رحمه الله. نعم، هذه هي الأدعية النافعة، أدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي جاءت في القرآن. هذه ولا شك لا أفضل ولا أعظم من هذه الأدعية. ولذلك يقول الشيخ أن لا ينبغي للمسلم أن يفضل عليها غيرها من الأدعية المصطلحة، بل بعض الناس قد يتجاوز في أدعية مبتدعة أو تكلفات أو أن يتجاوز في الدعاء ونحو ذلك، والله المستعان. نعم. قال: ولا ألفاظ المخترعة المخترعة التي لا نسبة لها إلا هذه الألفاظ القرآنية التي لا نسبة لها إلى هذه الألفاظ القرآنية. نعم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم من الأعمال والأقوال الباطنة والظاهرة، ومن ذلك الأدعية، وكم في السنة من الأدعية النبوية مما يوافق الأدعية القرآنية. فنسأله تعالى أن يهدينا لأحسن الأمور ويصرف عنا جميع الشرور، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. نعم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقد كتب الشيخ الإمام الشنقيطي رحمه الله في هداية القرآن هنا 52 وجها، ومن ضمن هداية القرآن التي يقوم هدايته في باب الأدعية. فأدعية القرآن هي أفضل الأدعية، وهي أعظمها، وهي أجمعها لكل خير وتحذيرا من كل شر. فينبغي المؤمن الحقيقة أن يحرص على أن يدعو الله جل وعلا بما جاء في كتابه، ثم بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما يفتح الله عز وجل عليه من خيري الدنيا والآخرة. نعم. هذا كلام النفيس الحقيقة للشيخ، ولعلنا أو لعلكم تراجعون إن شاء الله بقية الأدعية وكلام المفسرين رحمهم الله تعالى عندها. نعم. ننتقل الآن إلى فوائد وتأملات في آيات أخر. نعم. فصل. قال: فصل: إذا وفق الحاكم أن يحكم بالحق والعلم، لا بالجهل والباطل، وبالعدل وحسن القصد، لا بالظلم واتباع الهوى، فقد سلك سبيل الأنبياء. قال تعالى لداود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. نعم. الحكم سواء في الحاكم أو من ينيبه وهو القاضي يحكم بأمرين: أولا بالعلم ولا يحكم بالجهل، الأمر الثاني أنه لا يتبع الهوى، لأن اتباع الهوى يضل عن سبيل الله. الله جل وعلا هنا قال: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقد ذكر الله جل وعلا الهوى والتحذير منه في مواضع من كتابه، والمراد بالهوى اتباع ما تهواه النفس وما تشتهيه، سواء في إحقاق باطل أو إبطال حق. وجاء التحذير منه كما قلت، وقد سمي الهوى بذلك، قالوا لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى الظلم وإلى يعني الاعتداء على حقوق الناس، وفي الآخرة يهوي به في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال: قوله تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله أكبر. هذه الآية فيها النجاة لمن؟ لأهل التقوى الذين حققوا مقام التقوى. يعني هذا التقوى، يعني نلحظ أيها الإخوة أنه تدور عليه مدى آيات كثيرة، سواء في الفلاح، سواء في النجاة، سواء بالوصية. ونحن والله الحمد في هذا الشهر الكريم شهر الصيام أعظم حكمة وأعظم مصلحة ونحن نسعى إليها بعد أن نسأل الله جل وعلا القبول، هي تحقيق مقام التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهنا الله جل وعلا ذكر أن النجاة لمن؟ لأهل التقوى. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم. وذلك بفعل الأوامر وترك النواهي. نعم. قال: فوعد الله المتقين بنفي العذاب عنهم ظاهرا وباطنا، وكما أثبت لهم في آخر السورة النعيم ظاهرا وباطنا من قوله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، إلى آخرها. سبحان الله. يعني الشيخ ربنا ألهمه ووفقه الجمع بين الآيات، وقد تكون متفرقة. يعني ينظروا هذه الآية مثلا آية رقم 61 اللي أن الله جل وعلا أثبت النجاة لأهل التقوى، هل هو بس فقط نجاة؟ لا، وإنما أيضا أدخلهم الجنة وهذا جاء في الآية في الآيات التي في أواخر سورة الزمر. الشيخ سبحان الله يعني الله جل وعلا وفقه ويعني ألهمه الجمع بين الآيات، وهذا أمر عظيم، يعني كون الإنسان يستحضر الآيات ويجمع بينها ويستنبط ويربط الفوائد بين تلك الآية والآية الثانية، هذا توفيق من الله جل وعلا. نعم. قال ننتقل إلى فائدة أخرى. الإخلاص لله تعالى أعظم الأسباب لعون الله للعبد على جميع أموره ولثبات قلبه وعدم انزعاجه عند المقلقات والشدائد. الله أكبر. متى يكون الإخلاص؟ الإخلاص لله سبحانه وتعالى هذا أعظم ركيزة في ركائز الدين، ولا تقبل الأعمال إلا بالإخلاص والموافقة، عندما يكون الإنسان قلبه وقالبه لله تبارك وتعالى، لا لحظ دنيا ولا للوعاعة ولا من أجل فلان أو علان. إذا كان والحالة هذه فإن الله جل وعلا يثبت على دينه ولا يخذله، بل ويخلصه من الشدائد والمقلقات، لا ينجيه من ذلك إلا الصدق مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال كعب بن مالك في آخر قصته لما أنزل الله جل وعلا براءته وبراءة صاحبيه من فوق سبع سماوات وما أنزل الله جل وعلا فيهم، يعني وقال إن يعني ما أنجاني بعد يعني توفيق الله وكذا إلا الصدق، قال والله لا أترك الصدق لا حتى ألقى الله عز وجل. الصدق في الإخلاص لله سبحانه وتعالى هذا مقام عظيم. الله أكبر. نعم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، أي إذا كان قصدكم في جهاد الأعداء نصر الله وأن تكون كلمته هي العليا، نصركم الله على أعدائكم وثبت أقدامكم في مواطن اللقاء. نعم، ما في شك. نعم، متى يكون النصر؟ من أسبابه رقم واحد الإخلاص لله عز وجل، أن يكون هذا الجهاد في سبيل الله عز وجل من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. نعم، إذا كان كذلك أبشروا بالنصر والثبات أمام الأعداء. نعم. فالنصر سبب خارجي وتثبيت الأقدام سبب داخلي، وبهذين الأمرين يتم الأمر. الله أكبر. نعم. كثيرا ما يدور على ألسنة الناس: إذا أراد الله أمرا أهيأ أسبابه. دليل ذلك في القرآن قوله تعالى: والله جل وعلا هو يعني الأمر له والأسباب منه سبحانه وتعالى، يعني الأمر أمره والقضاء قضاؤه والقدر قدره جل وعلا، ونحن نؤمن بالقدر خيره وشره، وواحد أركان الإيمان الستة، والأسباب أيضا الله هو الذي يهيئها وهو الذي يسببها سبحانه وتعالى، ومن حيث قد شيء يظهر للعبد شيء لا يظهر له، المهم أن هذا الأمر كله لله سبحانه وتعالى، أن الأمر كله لله جل وعلا. نعم. يقول إن هذه عبارة على ألسنة الناس، ويقول وهي جاءت يعني دليلها في كتاب الله جل وعلا كما قال الشيخ. نعم. دليل ذلك في القرآن، دليل ذلك في القرآن قوله تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكهم الله إذ التقيت وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الحمد لله، يعني أرى سبحان الله أراهم الله عز وجل هؤلاء الأعداء قلة، ولا شك أن أي جيش إذا علم أن الجيش الذي أمامه قليل لا شك أنه ينشط ويعني يتقدم بقوة وببسالة حتى يهزمه. وبالفعل أراهم الله في منام رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلا، ثم لما التقوا بهم كانوا قلة ورأوا وهم الكثرة فغلبوهم وانتصروا عليهم، والله المستعان. ذلك في غزوة بدر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. نعم، هذا في إخراج اليهود من حصونهم في القصة المعروفة. ما ظن الصحابة أنهم سيخرجون وأنهم لهم منعة ولهم قوة، ولكن الله جل وعلا غالب، أمره غالب لا يرده شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. قال: ما أضعف اليقين في قلوب كثير من المؤمنين، تجدهم الآن قد استولى عليهم اليأس، وظنوا أن أمر الإفرنج الغربيين الآن سيظهر وسيدوم، وأن أهل الإيمان لا قيام لهم، وأنهم لا بد مغلوبون، وأعداؤهم لا بد غالبون. حقيقة هنا كلام جميل جدا للإمام ابن القيم رحمه الله، لما تحدث عن غزوة أحد وما نال الصحابة رضي الله عنهم من الجراح ومن استشهد منهم، له كلمات نقلها أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، اختصر بعض عباراتها وذكرها ابن القيم في زاد المعاد، في أن من ظن بالله عز وجل أن الإسلام سيزول، وأنه لن يبقى أحد من المسلمين، وأن الكفار سيديلون على المسلمين إدالة واحدة، هذا قد ظن بالله جل وعلا ظن السوء. وله عبارات في هذا جميلة جدا، قرأناها والله الحمد يوما ما، ونراجع عليها. بعض الناس سبحان الله يصاب باليأس والقنوط، ما فيه مسلمين، الإسلام سينتهي، ما بقي إلا قليل وسيزول. أعوذ بالله يا أخي، من قال هلك الناس فهو أهلكم، لا يجوز. هذا ظن بالله جل وعلا ظن السوء. الواجب عليك الإيمان والثبات عليه وإقامة شعائر الله والدعوة إلى توحيد الله، ويعني إلى غير ذلك. أما كل إنسان يعيش في ظلمة وفي سوء ظن بالله سبحانه وتعالى وفي إضعاف وفي هذا لا شك أنه خلاف منهج الكتاب والسنة وخلاف ما ذكره أهل العلم، وقد سبق في هذا حديث ولله الحمد. نعم. قال: وسبب هذا نظرهم إلى الأسباب المدركة بالحس، وقصروا النظر عليها، ولم يقع في قلوبهم أن وراء الأسباب المشاهدة أسبابا غيبية أقوى منها، وأمورا إلهية لا تعارض ولا تمانع. لا تعارض، أمر الله ولا جل وعلا نافع، نافذ، ما في شيء اسمه والله قوة وما قوة، هذا أمر الله جل وعلا، وقوته وبأسه فوق كل شيء. نعم. وآفات تطرأ وقوات تزول وضعفا يزول وأمورا لا تدخل تحت الحساب، فهؤلاء أهل الكتاب ذو القوة والشوكة. نعم، اللي هم اليهود الذين أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قد غرتهم أنفسهم وظنوا أن حصونهم مانعتهم وأنهم يمتنعون فيها، ولم يخطر في قلوب المؤمنين خروجهم منها حتى جاءهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، واستولى عليهم الضعف والخراب من حيث لا يشعرون. وللكافرين أمثالها، فالمؤمن حقا هو الذي ينظر إلى قدر الله وقضائه وما له من العزة والقدرة، ويعلم أن هذا لا تعارضه الأسباب وإن عظمت، وأن نمو الأسباب ونتاجها متحقق إذا لم يعارضه القدر، فإذا جاء القدر اضمحل عنده كل شيء. نعم، الأسباب الإنسان قد يسير معها ويتوقع كذا وكذا، وأنه صحيح هذا عندهم هؤلاء ما عندهم، لكن قدر الله جل وعلا فوق كل شيء، وأمره نافذ، ما في شيء اسمه لا أسباب ولا كذا. نعم، هذه أمور الناس تحسب لها حساب، أمر الله جل وعلا وقدره نافذ. ومن ذلك الآن معذرة أيها الإخوة، ما يعني يعيشه العالم كله الآن من وباء كورونا، هذه الجائحة العظيمة، بعض الناس مرة أغلق الأبواب وقال أبد الناس ستموت، وهذه الجائحة سوف تستمر، وكل يوم يطلع شيء ليش يا أخي؟ يا أخي ظن في الله ظن الحسن، تفاءل، أبعد عنك هذه الظنون السيئة. الحمد لله، هذا وباء وقد مر على الناس أوبئة، الجدري والكوليرا وأمور كثيرة، جاءت فترة من الزمن وزارت، نعم فيها عبرة وفيها عظة وفيها نعم نحن نعرف هذا، لكن كون الإنسان يتمادى في الظنون السيئة والتشاؤم وضيق الأفق ويبدأ يبني حسابات وخلاص الدنيا ستزول والبشرية ستمحي، وهذا كله كلام باطل أيها الإخوة. يعني أمر الله وقدر الله ومشيئته سبحانه وتعالى فوق كل شيء، والله المستعان. نعم. قال: ولكن الأسباب محل حكمة الله وأمره، فأمر المؤمنين بالاستعداد لعدوهم ظاهرا وباطنا، فإذا فعلوا المأمور ساعدهم المقدور. الله أكبر، ما أجمل هذا، ما فعلوا المأمور، فعلوا الأسباب، ساعدهم القدر، يعني أمر الله جل وعلا نافذ. وهذه الأسباب الله جل وعلا مسببها، وأمره نافذ سبحانه وتعالى، وقدره حتم وقضاء، لا إله إلا الله. نعم. قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم لا هذه نعم في الأنصار رضي الله عنهم. نعم. والمقصود بالدار هنا هي المدينة، وهذا من أسماء المدينة، من أسماء المدينة الدار، لا يمكن من أسمائها طابة وطيبة والدار. نعم. قال: لا يمكن أن تكون القبلية في قوله من قبلهم راجعة إلى الدار دون الإيمان. هو الحقيقة الشيخ رحمه الله يذكر يعني موهم إشكال، ولا إن شاء الله ما فيه إشكالات في القرآن، لكن يحتاج إلى توجيه. هنا يقول: والذين تبوأوا الدار والإيمان. الدار نعم مقبول صحيح، لأنهم الأنصار هم الذين سكنوا المدينة، وجاءهم المهاجرون واستقبلوهم وبذلوا ما بذلوا، لكن تبقى قضية الإيمان. طيب الإيمان لا شك أن المهاجرين سبقوا الأنصار، ليس كل المهاجرين، يعني بعض المهاجرين أسلموا بعد مجموعة من الأنصار، لكن في الغالب أول المهاجرين أسلموا قبل الأنصار. طيب كيف الله جل وعلا هنا يعني هل يمكن أن الأنصار سبقوا أبا بكر، سبقوا عمر، وسبقوا مثلا المتقدمين مثلا ابن مسعود وغيره وعلي رضي الله وغيرهم ممن سبقوا الإسلام، هل يمكن سبقوهم؟ هذا الحقيقة يحتاج إلى توجيه. الشيخ رحمه الله ذكر توجيهين أو يعني كلامين لبعض المعربين، واختار توجيها مناسبا في آخر كلامه رحمه الله تعالى، ونحن سنقرأ الكلام كاملا ثم أبين مراده إن شاء الله تعالى. نعم تفضل. قال: لأن اللفظ لا يساعد في على هذا، لأن الوصف بالجار والمجرور ولا يصلح إلا أن يعود على المعطوف والمعطوف عليه، فإلى أين يعود؟ وقد علم وتقرر أن المهاجرين قد تقدم إيمان كثير منهم على الأنصار. نعم صحيح، لا يمكن، إلى أين يعود؟ الآن عندنا من قبلهم الدار واضحة، لكن الإيمان كيف يعني؟ وقد تقرر أن المهاجرين قد تقدم إيمان كثير، شوف الشيخ دقيق ما قال كلهم، قال كثير من المهاجرين تقدم إيمانهم على الأنصار، طيب والله قال هنا من قبلهم، فالجواب أن هذا عائد إلى الدار والإيمان على اللفظ المصرح به، وهو التبوؤ والاستقرار، ومعنى هذا أن أهل الإيمان لهم حال تبوؤ وتمكين يتمكنون فيه من إقامة دينهم وقيامه في أنفسهم وفي غيرهم، ولهم حال وجود للإيمان منهم دون تمكين، ولم يحصل التمكين إلا بعدما هاجروا إلى المدينة وصار لهم دار إسلام. نعم هذا يقصد الشيخ. نعم يقول الشيخ أن هنا الدار والإيمان يعني الإيمان الذي لهم تمكين، يقيمون فيه شعائر الله، يقيمون فيه الحدود، ولذلك يعني معظم الشرائع ما فرضت إلا بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يناسب إلا بعد الهجرة، مثل الزكاة، الصيام، وبعد ذلك عاد في النهاية الحج، ويعني أمور والحدود، هل يمكن تقام حدود في مكة وهو قبل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الزكاة أيضا كلها أمور، وإن كان هناك تقدمة لبعض هذه الأحكام مثل ما ذكر بعض المفسرين عند قول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده، كيف أن هذه جاءت في سورة الأنعام وهي مكية، في كلام كثير للمفسرين، ومن ضمن الأقوال أنا لا أدخل الآن في الترجيح، لكن من ضمن الأقوال قيل إن في هذا تمهيد وتوطئة لما سيأتي من الأحكام، لأن الله جل وعلا قال: وآتوا حقه يوم حصاد، وهنا في أمر. نعم هناك بعض من قال إن المقصود بها الصدقة العامة، يعني أقوال كثيرة، لكن على كل حال أراد الشيخ هنا الإيمان الذي فيه تمكين، الذي فيه إظهار شعائر الله وإقامة حدود الله والشرائع الأحكام التي جاءت بعد ذلك. نعم إنما جاءت في المدينة، إنما كانت بعد ذلك في المدينة. قال: فلم يحصل التمكين إلا بعدما هاجروا إلى المدينة وصار لهم دار إسلام، وهذا كلام جميل الحقيقة، وقد ذكره جماعة من المفسرين رحمه الله. طيب وأما قبل ذلك لما كانوا في مكة. نعم. وأما قبل ذلك فهم وإن كانوا مؤمنين لكنهم في حالة ذلة وقلة، محكومون مقهورون خائفون، صلوات ربي وسلامه عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم، أوذي وكذا إلى ما هو معلوم في سيرة عليه الصلاة والسلام. لما انتقلوا واجتمعوا في المدينة وهي دار الإسلام ويعني نزلت الأحكام وأقيمت الحدود وإلى آخر ما ذكروا أهل العلم، فتوجيه الشيخ هنا توجيه مناسب رحمه الله تعالى. نعم، ننتقل بعد ذلك إلى التجارات. التجارات نوعان، أحدهما تجارة ربحها الجنات وأنواع الكرامات وصنوف اللذات. الله أكبر، الشيخ الآن وهذا من يعني استحضاره للآيات رحمه الله قسم التجارة في القرآن إلى قسمين، هناك تجارة نافعة ربحها الجنة وهناك تجارة خاسرة نسأل الله السلامة والعافية. ثم سيبين أن الإسلام لا يعارض البيع والشراء، لا يعارض التجارة، لا، الإسلام قاعدته نعم المال الصالح عند الرجل الصالح، الإسلام قاعدته لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها ومن ماله وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. الإسلام لا يعارض هذا، لكن التعلق بالدنيا والتنافس وأن تكون صادة عن فعل الخير أو مانعة من فعل الواجب، هذا هو الذي يحذر الإسلام، أو أنها تجعل الإنسان يمد يده إلى ما حرم الله ويأخذ ما لا يحل له، هذا نعم ينهى عنه الإسلام. فالإسلام له نظرة عظيمة في مسألة المال والتعامل مع المال. الفقر جاء ذكره في القرآن وتعامل وجاء بيان هذه المشكلة، ما أسبابها، ما علاجها، كل هذا جاء في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظرة الإسلام نظرة شمولية عامة تضع كل شيء في ميزانه الحق، لا شطط، لا غلو، لا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. الله المستعان. نسمع الآن كلام الشيخ رحمه الله. نعم، قال: وهي تجارة الإيمان والجهاد في سبيل الله. الله قال تعالى: والجهاد يشمل كما سيذكر الشيخ الجهاد بجهاد الأعداء وجهاد النفس قبل ذلك ومجاهدته على الخير. نعم، كلام جميل سيأتينا إن شاء الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، إلى آخر الآيات. فهؤلاء هم الرابحون حقا، وهم الذين تحققوا بالإيمان ظاهرا وباطنا، فاجتهدوا في علوم الإيمان ومعارف الإيمان في أعماله الباطنة كمحبة الله ورسوله وخشية الله وخوفه ورجائه، وفي أعماله الظاهرة كالأعمال البدنية والمالية والمركبة منهما والمركبة منهما مثل الجهاد ومثل الحج. نعم، وجاهدوا أنفسهم على هذا، وجاهدوا أعداء الله بالحجة والبرهان والسيف والسنان. نعم، هؤلاء حققوا الإيمان والجهاد بما يشتمل عليه، ما يشتمل عليه هذان اللفظان الإيمان والجهاد. طيب، هذه التجارة الرابحة مع الله عز وجل، ومنها أيضا النفقة في سبيل الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. نعم، التجارة الثانية. وثانيهما تجارة ربحها الخسران وأصناف الحسرات، وهي كل تجارة مشغلة عن طاعة الله ومفوتة لتلك التجارة الرابحة. نعم، التجارة التي تشغل عن طاعة الله وعن عبادة الله وعن أوامر الله لا خير فيها ولا ربح فيها في الدنيا ولا في الآخرة، وإن تزينت لبعضهم. نعم، قال تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وكم في القرآن من مدح تلك التجارة والحث عليها والثناء على أهلها، ومن ذم التجارة الأخرى والزجر عنها والذم لأهلها. وأهل التجارة الرابحة إذا شغلوا بتجارة المعاش لم تكن قاطعة لهم عن تجارتهم، بل ربما كانت عونا لهم عليها إذا أحسنوا فيها النية وسلموا من المكاسب الردية وأخذوا منها مقدار الحاجة. الله أكبر، ما أجمل هذا الكلام. نعم، التجارة قد نافعة إن شاء الله وفيها نفع متعدي بالبذل والنفقة ومواساة الفقراء والأرامل والمساكين وإلى غير ذلك من وجوه الخير ووجوه البذل والإحسان. ولكن متى؟ قال الشيخ والله عبارات جميلة، يقول: أولا أن يحسن فيها العبد النية لله عز وجل، أن يسلم من المكاسب الردية، لا يأكل الحرام الربا، أكل أموال الناس بغير حق، التلاعب بحقوق الناس، هذا لا يجوز. أخذوا منها مقدار حاجة ما يكفيهم ويعفهم، وأنفقوا الواجب عليهم في زكاة مفروضة، وأيضا بذلوا ما يستطيعون من الخير، والله المستعان. قال تعالى: رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فلم يقل إنهم لا يتجرون ولا يبيعون، بل أخبر أنهم لو فعلوا ذلك لم يشغلهم عن المقصود وهو ذكر الله وأمهات العبادات. كلام جميل. يقول إن الله جل وعلا ما قال إن هؤلاء أهل بيوت الله الذين يلازمون الصلاة ويخافون الله، ما قال إنهم لا يتجرون، لا قال لا تلهم. يعني وش معنى أنهم لو فعلوا، لو تاجروا، فإن هذه التجارة لا تلهيهم عن طاعة الله ولا عن لزوم بيوت الله، وهذا توفيق أيها الإخوة، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى وإعانة، والله أكبر. نعم. وعطف البيع على التجارة. قال: وعطف البيع على التجارة وإن كان البيع داخلا فيها، لأن أعظم الأسباب التي تحصل بها التجارة وأنواع المكاسب وأبركها والله أعلم. نعم، البيع والتجارة هذه كما قال العلماء أفضل المكاسب هي التجارة، أفضل المكاسب هي التجارة، فيها الاعتماد على الله والتوكل على الله، يليها الزراعة أيضا، هذا ذكروه رحمه الله تعالى، إلى غير ذلك في هذا الباب. لعلنا نتوقف عند هذا الحد، نترقب الأذان بعد قليل إن شاء الله تعالى، وسيستمر هذا الدرس في هذه الأيام، يعني غدا الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين إن شاء الله تعالى، وإن كان هناك أيضا زيادة مدة لإكمال الكتاب بإذن الله سنكمل هذا الكتاب الماتع النافع المواهب الربانية من الآيات القرآنية لشيخنا وإمامنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا وعن أهل القرآن على وجه الخصوص خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.